سترة. الإمام سترة، الإمام الذي يصلي بدون سترة، ما حكم صلاته؟ نعرف إن الحكم، نعرف الحكم يعني، ولم يتخذ سترة حتى ولو نصح، ولم يستنصح بالنصح ده. الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. هو آثم. أي نعم.